هو أكرم ما في جسد الإنسان. الوجه

تتصدق تصلي ركعات في ليل أو نهار، تغيث مذموم، تحسن إلى أرملة إلى يتيم. أي حسنة، إن الحسنة انتبه، هذا كلام أعظم من الذهب والفضة. إن الحسنة نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. الحسنة نور في القلب، ضياء يشع في الوجه، قوة في البدن، بركة في البدن، سعة في الرزق، سعة ومحبة في قلوب الخلق. والسيئة زر في القلب، سواد في الوجه، ضعف في البدن، قلة في الرزق، بغض وكراهية في قلوب الخلق والعياذ بالله. وجوه الناس في الدنيا تخبر عن أحوالهم. أنا أتكلم عن أحوال النبي، عن أحوال الصحابة، عن أحوال الصالحين، نعم، لكن اسمع عن وجوه أهل الكفر والفجور. وإذا تتلى عليهم آياتنا قرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكرهون القرآن. من زمان متخيلة ولا إلى هواك فيه، ولكن انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل؟ افعل. فإن كنت والعياذ بالله تكره فعله أو سنته لجهل منك فتعلم. ممكن أنت السنة مش واضحة، شايف البدعة حلوة وعلى هواك، هذا لأنك ربما لا تعلم أن هذه بدعة، وهذه يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب السنة، أن يستنى الناس بسنته. فحبك لسنته وأن تسير على هديه هذه الحسنة، والله سترى أثرها في القلب والوجه والبدن والرزق ومحبة الخلق. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آمنوا بالله، اجتنبوا الكبائر، اجتنبوا ما يغضب الله، تعرف في وجوه الذين كفروا يكادون يصدون، يصدون من الصدوة، من الإيذاء، من الضرب، من الشك، بالذين يدلون عليهم آيات. ممكن تجي تنصح واحد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم، يعظم حتى يعلم، حتى يتعلم، لكنه في البداية غاضب من فعل، يكاد يهجم عليه، يضربه، يسبه، يشتمه، يصفك بصفات، امسك فيه، اهدأ، بين، وضح. لا تنفعل مع المنفعل، ولا تتشاجر مع المتشاجر، ولا تجادل الذي لا يعلم بطريقته، لأن من جهل شيئا عادى لك الشيء يعاديه، لأنه لا يعلم. هذه وجوه الناس في الدنيا. هل الوجوه تنقسم أنواع؟ قسمين: وجوه بيضاء ووجوه سوداء، والعياذ بالله. أعظم نعمة، خلي بالك من الحديث اللي هقوله ده، أعظم نعمة على الإطلاق، سواء وأنت حي في الدنيا وأنت في قبرك ويوم القيامة إلى استقرار الناس في الجنة والنار، ما سأسأله عليك. جاء الحديث في مسلم وغيره: إذا دخل أهل السلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خلاص الحساب انتهى، ده دخل الجنة وده دخل النار. ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت. اللهم اجعلنا من أهل هذا النداء يا رب. إن ينادى عليك إيه؟ هذا النداء، وأنت من أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. خلاص الأمر انتهى. فيقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل أزيدكم شيئا؟ محتاجين شيء؟ تريدون شيئا غير الذي أعطيتكم إياه؟ فيقولون: يا ربنا، ألم تسقي موازيننا؟ ألم تطيب وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ شوف النعيم. الحساب مر، والموازين نصبت، والكتب تطايرت، والصراط وضع على النار، فعبر من عبر، وهلك من هلك، وسكن أهل الجنة الجنة، وسكن أهل النار النار. فقال الله لأهل الجنة: ألا أزيدكم شيئا؟ إذن قالوا: ألم تسقي موازيننا؟ ألم تطيب وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ جاءت روايتان: الأولى قال سبحانه وتعالى: أعطيكم أعظم من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الثانية: اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. فيزيل الحجاب عن وجهه، فينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولا ينبغي له أن ينام، في الحديث تاخد منه ايه؟ القسم الاول: الم تبيض وجوهنا، الم تبيض وجوهنا، قال الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. قال الله: للذين احسنوا الحسنى وزياده، للذين احسنوا الحسنى وزياده، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله. عزه بياض للذين احسنوا امنوا، الحسنى الجنه، الزياده النظر الى وجه الله الكريم، لا يرهق وجوه قطر ولا سله، بياض في الوجه، عزه. اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. مش السيئة ظلمة في القلب وسواد في الوجه، وسيئة. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الوجوه تنقسم إلى قسمين: وجوه بيض ووجوه سود. الوجوه، اسمع، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. مش ده وجه مؤمن، وجه طائع. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه هذه الوجوه بيض، وهذه وجوه سود، والعياذ بالله. وجوه بيض تتلألأ بياض، تتلألأ في النعيم. والوجوه السود لا يكفيها السواد. الذين يحشرون على وجوههم بدل ما يمشي على رجليه يمشي على وجهه الأسود يوم القيامة. الذين يحشرون على وجوههم لفين؟ إلى جهنم. أولئك شر مكانا. سيدة عائشة تسأل يا رسول الله: كيف يمشون على وجوههم؟ فقال يا عائشة: الذي يشاء على أرجلهم، قادر على أن يجعلهم يمشون على وجوههم. نعم، الملائكة يوم أن ترى هؤلاء قال الله عنهم: والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ضرب على الوجه في الإسلام عندنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، إن الوجه مكره كما قلت مكان التكريم، فنهى عن ضرب الوجه. أما هؤلاء فيعذبون بذلك، يمشون على وجوههم بعدما صارت قطعا من الليل مظلما، يضربون على وجوههم وجوه بيض ووجوه سود والعياذ بالله. واقرأ كلام الله جيدا تعرف أن الوجه في القرآن له مكان، حتى لا يفر من الوقت، هناك أسباب لبياض الوجه وهناك أسباب لسواد الوجه أدلك عليها وأدل نفسي قبلك. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم في الدنيا والآخرة. أول سبب من أسباب بياض الوجه الإيمان بالله. واحد يقول معنا كل المسلمين مؤمنين، نورك ونور وجهك على قدر إيمانك. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا في الحشر، عند الحساب، عند الميزان، عند مطاير الكتب. المواقف كثيرة. الذي لابد أن تعلم أن القيامة منازل ودرجات ومواقف. فحينما تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولا عن ذنوبهم المجرمون، تقول ما فيش كافر سيسأل؟ لا، هذا في منطق لا يسأل عن إجرامه. يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذا منطق. وفي موقف آخر: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه. فمواقف يوم القيامة متعددة، فلا تقول أن بينها تضارب أو أن الآيات والأحاديث متضاربة، لا، المواقف متعددة ولكل موقف ما يناسبه. أهل الإيمان متى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا؟ عند الصراط، خلاص يقف، انتهى الناس من الموازين والكتب الغيب، فيقفون عند الصراط بقدر إيمانه. يقف أهل الإيمان، يقف المنافقون، يقف الكفار من لا دين لهم، أهل الكتاب إلى غير ذلك. فحينما يؤمر بالمرور على الصراط وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، والنار مظلمة وكل إنسان له نور بحسبه، فيرى كل المنافق له نور والمؤمن له نور. فإذا أمروا بالمرور على الصراط طفئ نور المنافق. ليه؟ وهو كان بيصلي نفاقا رياء، يتصدق رياء، وهكذا. فعندما تشق الحقائق وتدق الدقائق يظهر كل شيء، فيطفئ نور المنافق. فلما ولا شهداء يربطهم القطة الحسد ليس ده تمني زوال النعمة، لكن تمني أن ينالها يغبطه الأنبياء والشهداء لمكانتهم من الله، لقربهم من الله. ناس، بعض الناس من عباد الله لا هم أنبياء ولا شهداء. الأنبياء والشهداء بيحسدوهم ليه؟ على المكان اللي هم فيه. إذا هذه مكانة عالية، درجة عالية، قرب من الله سبحانه وتعالى. الصحابة عملوا إيه؟ تخبرنا عنهم يا رسول الله، أخبرنا عنهم، نفعل بفعلهم ونصنع مثل صنيعهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم أقوام تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، لا قرابة ولا تجارة ولا ربح، وإن لوجوههم نور وهم على لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يحزنون يوم يحزن الناس. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي السبب اللي هم عملوه؟ تحاب الحب في الله، انك تحب فلان، نعم اخي وابن عمي وابن خالي وقريب وجاري وصديقي، نعم احبه لاخلاقه الطيبه لكذا لكذا، لكن انا احبه لطاعته لله، لقربه من الله، لنصيحته لله، لا من أجل قرابة ولا من أجل تجارة. الحب في الله، وإني والله ثم والله لأحبكم جميعا في الله، وأرجو الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله خلق تسوى وقدر فهدى وأخرج المرأة فجعله بساء النحو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رأيت وسمعت بعضا من أسباب بياض الوجه، فسارع وبادر وخذ بأساس هذه الأسباب، فإنها بياض في الوجه في الدنيا وبياض في الوجه في الآخرة. عليها أسباب النجاة وعليها أسباب السعادة. أما والعياذ بالله، أسباب بالله عز وجل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس قد تشتبه عليه الآية: هل هم آمنوا ثم كفروا فاسودت وجوههم؟ لا، انتبه. التفسير في هذا الشطر من الآية: الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الخلق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ده إيه؟ وكلنا لسه في عالم الذر، كلنا لسه ذر، شيء صغير جدا. أخذ علينا الميثاق والعهد، المؤمن والكافر، المسلم واليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقول يوم القيامة إن آمن وهم في مثل عالم الزواج. هذا التفسير الآخر أن الله حينما يجمع الخلق جميعا فيقول سبحانه: ليذهب كل معبود إلى من كان يعبده. اللي يعبد موسى يذهب معه، واللي يعبد النار يذهب معه، واللي يعبد الحيوان يذهب معه، اللي يعبد الصنم يذهب معه. فيبقى من يبقى أهل الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والمسلمين وأهل النفاق. فلم لم تنصرفوا؟ قالوا: لم يأتي إلهنا. فيقول ربنا لهم، هذا حديث طويل جدا، أتعرفونه أبينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. اليهود والنصارى يأخذ عليهم العادة أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يروا أهل الإسلام يبتعدوا عنه فتسود وجوههم. فيبقى أهل الإيمان أهل الإسلام وأهل النفاق، فيقول ربنا لهم: ما العلامة التي بينكم وبين إلهكم؟ فيقول الساق، فيكشف عن ساق، فيخر أهل الإيمان أهل الإسلام سجدا لله، فيأتي أهل النفاق للسجود فلا تطاوعهم أبدانهم، فيظل واقفين لا يستطيعون السجود، ويخر أهل الإيمان للسجود. هنا تسود وجوه أهل النفاق، فيرفع أهل الإيمان وجوههم فإذا هي أبيض من السجود. أكفرتم بعد إيمانكم، سواء الإيمان الذي في عالم الظل أو الإيمان الذي أنتم تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، فكفرتم به أو نافقتم إلى غير ذلك. يبقى الكفر. السبب الثاني الكذب على الله. وفي حد يكذب على ربنا؟ بعض الناس تفاش يقول لفلان: والله ربنا ما يسامحك. من أدراك؟ من أعلمك أنت تكذب على الله؟ الله لم يقل لك أنه لن يسامح فلان أو أن لن يغفر لفلان. الكذب على الله أو أن تكذب في فتوى تقولها، تتجرع على الله فتحل حراما أو تحرم حلالا، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. أو تذكر شيئا في دين الله ليس على حقيقته فأنت تكذب على الله. قال الله: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة. الكذب على الله، السيئات سواد في الوجه، الفجور والعياذ بالله، أولئك هم الكفرة الفجرة. أكتفي بهذا القدر خشية الإطالة، لكن هذا طريق النور والضياء، هذا طريق الشيطان والهوى، وهذا طريق النور والضياء. فاختر لنفسك أي الطريقين منهما تشاء، ولا تبكي على مصيبة أبدا، إنما على الذنب البكاء. سارع وبادر حتى تكون ممن تبيض وجوههم في الدنيا والآخرة. يقول ابن عباس: ما أزديت لأحد معروفا قط إلا ستح